بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين في مسألة 20 بعد 100، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. أهل الكتاب والمشركون كل منهم يدعي أنه يعظم سلفه من الأنبياء وأتباعهم، ويدعي أنه يتبعهم. واليهود معلوم أنهم يزعمون اتباع موسى صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونهم يكذبون بما أخبر به موسى وبما أوحى الله عز وجل إلى موسى في التوراة من بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر وصفه في التوراة، وكما وصف الله عز وجل أتباعه عليه الصلاة والسلام، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات تدل على أن من ادعى متابعة موسى والتوراة ومن ادعى متابعة المسيح والإنجيل ثم هو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة، في كونه يتبع أسلافه المؤمنين الذين مدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، كما أن النصارى يزعمون اتباع الحواريين ويعظمونهم بل يغالون فيهم، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الحواريين قولهم: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم مع تصريحهم بمخالفتهم يدعون متابعتهم، وهذا من أعظم التناقض، هذا الذي استوجب لهم أن لا يلحقهم الله عز وجل بالمؤمنين من أسلافهم، وأنه لا ينفعهم ادعاء المتابعة، وأن الإيمان بما أنزل الله عز وجل إلى جميع أنبيائه ورسله و ما أوحى إليهم من كتبه شرط في صحة متابعة الأنبياء، لا يكون متبعا للأنبياء ولا لأصحاب الأنبياء من كذب نبيا واحدا، ومن كفر بكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من كذب المسيح صلى الله عليه وسلم من اليهود وكذب بالإنجيل كان كافرا باء بغضب من الله، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم باء بغضب على غضب كما وصف الله سبحانه وتعالى. فنحو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي في من سلف من المؤمنين من اليهود والنصارى وكذا الصابئين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى وإن لم تعرف لهم شريعة، لكنهم يؤمنون بالله عز وجل واليوم الآخر ويوحدونه سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن هذه في من آمن بالأنبياء ولم يبلغه خبر من تأخر منهم، فلذلك لم ينسب إليه، ما زال يسمى من الذين هادوا لأنه لم يبلغه خبر رسالة المسيح صلى الله عليه وسلم، وما زال يسمى من النصارى لأنه لم يبلغه خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كمن كان من اليهود بلغه كذب النصارى على المسيح من أنهم يدعون أنه جاء بأنه ابن الله وأنه هو الله وأنه ثالث ثلاثة. فمن كذب بهذا لم يكذب المسيح، وإنما الذي كذب المسيح ومن كذب رسالته وكذب أنه جاء بالإنجيل من عند الله سبحانه وتعالى. من كذب أنه عبد الله ورسوله، واليهود يكذبون بذلك، فلذلك باءوا بغضب على غضب. نقول من لم يبلغه خبر المسيح صلى الله عليه وسلم، من لم يبلغه خبر المسيح من اليهود فكان موحدا على شريعة موسى عليه السلام ومن بعده من الأنبياء كان مقبولا. أما من يعلم خبر المسيح ويعرف ما جاء به من عند الله ثم يكفر به فليس متبعا لموسى ولا لأتباع موسى، وكذا من النصارى ومن اليهود ومن الصابئين من بلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وأنه يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وأنه رسول من عند الله فكذب بذلك، فهذا لم يتبع موسى ولم يتبع عيسى وليس من أتباع موسى ولا من أتباع عيسى. وأما مشرك العرب فكان عندهم من هذه المسألة أنهم يزعمون اتباع إبراهيم وإسماعيل ويتشرفون بالانتساب إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومع ذلك فقد خالفوا فيما ابتدعوا من الشرك، خالفوا إبراهيم وإسماعيل حين صوروهما يستقسمان بالأزلام وهم يعلمون أنهما ما استقسما بها قط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا المرض مرض خضال خطير، وهو الاكتفاء بالادعاء والظن بأن ذلك الانتساب إلى من سبق من الأئمة والسلف كاف في تحقيق النجاة. وهذا قد تسرب إلى طوائف كما ذكرنا كان من صفة أهل الكتاب والمشركين ولم ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فقد تسرب هذا المرض إلى المتأخرين من هذه الأمة من أهل البدع والضلال والنفاق، ممن زعم متابعة السلف وزعم أنه على طريقهم مع كونه يصرح بمخالفتهم، وبعضهم ينسب إليهم ما لم يقولوه. ولنضرب على ذلك مثالا من في قضية الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة، ممن ينتسبون يعني المتابعة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونهم ينقلون عنهم أنهم ما تكلموا قط في تأويل الصفات، ويقولون طريقة السلف أسلم وهي ترك التأويل، وأحيانا يكذبون في نقلهم ويقولون هم يقولون بتفويض المعنى، يقولون بأن السلف يفوضون معاني الكلام بحيث أن أسماء الله وأسماء الله وصفاته ليست إلا حروفا مجهولة المعنى، كلمات مبهمة كالكلام الأعجمي لا يفهم منه معنى على الإطلاق، ويزعمون أن هذا مذهب السلف، وهم يعلمون أن السلف قد تكلموا في تفسير أسماء الله وصفاته وتكلموا في إثبات هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعال الرب سبحانه وتعالى، لم يتكلموا قط في تحريفها باسم التأويل، ولم يتكلموا قط في تفويضها بالتجهيل، إنما فوضوا السلف الكيفية ولم يفوضوا المعنى. فكم من منتسب إلى هذا إلى هؤلاء ويزعم أنه من أهل السنة وأنه تابع للأئمة ومع ذلك يخالفهم. فالكل ينتحل الأئمة الأربعة وينتحل أئمة الحديث، ينتحل الانتساب إليهم، ينتحلهم بمعنى يدعي متابعتهم مع كونه يجد في كتب السنة وفي كلام الأئمة ما يثبت منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات، كل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا لم تنفعهم هذه النسبة. مثال آخر في ادعاء الرافضة متابعة أئمة أهل البيت، وهم يدعون أنهم يحبونهم ويتابعونهم، وكم من نقول صحيحة هم الذين أثبتوها، ليس فقط أهل السنة الذين يثبتونها، بل كتاب مثلا يعتمدونه اعتمادا تاما، كتاب نهج البلاغة للمنسوب إلى علي بن أبي طالب، مع كونه ليس صحيحا الإسناد إليه، ولكن هم يثبتونه، فيه من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة بالإضافة إلى بعض المخالفات، لكن في الجملة فيه معاني جيدة. وهذا الكتاب مليء بحب الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الأربعة الراشدين ومعرفة فضلهم، مليء بنصوص كثيرة جدا. فهم ينسبون ذلك لعلي بن أبي طالب، ومع ذلك يخرجون عن ما قاله علي رضي الله تعالى عنه بزعمهم، وكذا ينتحلون وينتسبون إلى جعفر الصادق ومحمد الباقر من أئمة، هم ينتسبون أصلا سمون جعفرية من أجل ما انتسابه، من أجل أنهم انتسبوا إلى جعفر رضي الله عنه. والآثار التي تنقل عندهم وعند أهل السنة عن جعفر رضي الله عنه في حب الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان، طلع سكته صمته خالص، صاحبك مكسوف يقوم، طبعا صاحب خايف يقوم يسكت التليفون، غفر الله له، الله يهديه. ما هو بس الله على الدعوة دي هتوازي الذنب اللي هو عمله، استغفر الله. فإذا جاءت نصوص في فضل الصحابة عن الأئمة قالوا تقية، كأن هؤلاء حتى مع خاصتهم يستعملون التقية، وهذا كلام باطل منكر، لكن هم يدعون متابعة من سلف من أئمة البيت ومع ذلك يخالفونه ويصرحون بمخالفتهم، وهذا من العجب. وكذا من يعني كان من الصوفية الذين ينتحلون أيضا مذهب أهل السنة، بل يقولون نحن أهل السنة والجماعة، كما يسمع الآن مثلا ببعض الجماعات التي تسمى بأهل السنة والجماعة وهي على منهج الصوفية، تقول نحن أهل السنة والجماعة، وهم يخالفون أهل السنة، يخالفونهم في يعني العقيدة بالغلو في الصالحين. هل كان عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم ما عند هؤلاء من الإشارات أو التصريحات بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد بالحلول، أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته؟ هل قال أحد منهم مثلا سبحاني سبحاني ما أعظم شاني كما تنقلون عن أئمتكم المبطلين؟ هل قال أحد من الصحابة والتابعين وأئمة السنة أنا ما في لا إله إلا الله ما في الجب إلا الله كما تنقلون عنهم وتعتبرون من قال ذلك من الأئمة الكبار المظلومين في التاريخ كالحلاج مثلا، ويعتبرون قتله على الزندقة مأساة ظالمة وظلما عظيما وأنه قتل شهيدا على أنه يصرح بالحلول ويقول لا إله إلا الله ما في الجب إلا الله؟ والأئمة الذين يقولون بوحدة الوجود ويصبحون بوحدة الملل، هل تنقلون شيئا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يبنون المساجد على القبور ويرفعون القبور، مع أن أنكم تقطعون وتلزمون أن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن تدوين السنة، إلى زمن تدوين الفقه، لا، الصحابة والتابعين ومن تبعهم لم ينقل عنهم حرف واحد ولم يكن في بناء المساجد على القبور، ولا في تعظيم القبور، ولا في الطواف بها، ولا في وضع صناديق النذور حولها أو عندها، ولا في السجود لها، ولا في دعائها، جزما ويقينا لا يستطيعون أن ينقلوا حرفا واحدا من ذلك بإسناد صحيح. حكايات مخترعة أتوا بها من عند أنفسهم مع كونهم يزعمون وينتحلون الانتساب إلى السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وفي يعني زماننا هذا أيضا هناك من ينتسب إلى السلف ويخالف منهجهم مخالفة بينة في أمر الشريعة، ويدعي أن منهج السلف هو الموافقة على ظلم الظالمين ومتابعة ومداهنة الخارجين عن شرع الله سبحانه وتعالى. بل هناك من يزعم مثلا أن قضية تحكيم الشريعة وأن من حكم بغير ما أنزل الله على جهة التبديل للشرع والمنازعة لحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس بمخالفة شرع الله عز وجل وتحريم الرجوع إلى الشريعة على الناس، وأن من فعل ذلك عوقب وجرم، ومن دعا إلى ذلك عوقب وجرم. في كثير من البلاد يصرحون بذلك، أن من دعا إلى تطبيق الشريعة في تركيا مثلا، هناك قانون ينص على أن من دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات، وإذا كان ضمن طائفة أو جماعة عوقب بالسجن مدى الحياة، سبحان الله. وهناك من يقول طريقة السلف أنهم يقرون مثل هذه الأمور أو لا ينكرونها أو يقولون هي كفر دون كفر، ويزعمون أن هذا كلام السلف، وهو كلام باطل قطعا ويقينا، ويثبتون الولاية لمن يحارب الدين بأنواع المحاربة مما هو معلوم في المشارق والمغارب. في كثير من البلدان يصرحون بمحاربة الدين ويمنعون منه، ويصفونه بأنه من التقاليد البالية ونحو ذلك، ومع ذلك يصفونهم بأعظم الأوصاف من الفخامة والسيادة والولاية، وربما سموهم وراء المؤمنين، وهم يسمعون كلامهم في الطعن فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة، ويزعمون بعد ذلك أن هذه طريقة السلف، ويتهمون من خالفهم بأنهم من الخوارج وأنهم من المتطرفين وغير ذلك. وهذا كلام عجيب، مع كونهم يعني إذا نقل الإجماع على أن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأهل العلم متفقون على أن من خالف الشرع على سبيل الإلزام بمخالفة الشرع، كما قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر سخافات الياسق، قال: فإذا كان من تحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كاليهودية والنصرانية يعني كفر، فكيف بمن تحاكم إلى هذا الياسق الذي يعني فعله أو كلفه جنكيز خان؟ قال: وقدمه على الكتاب والسنة، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذا قيل لهم ذلك قالوا: هذا ليس صحيحا، هذا كلام مخالف لما يدعون من انتسابهم للسلف بلا شك. والسلف رضوان الله عليهم ما شهد أحد منهم قط بهذا الذي ابتدع في أزمنة التتار ثم في أزمنة من بعدهم ممن يخالف شرع الله عز وجل، ما سمعوا ولا رأوا قط من يحكم بغير ما أنزل الله على جهة الإلزام بخلاف الشرع، وذلك من جنس من يقول أن ضرب الوالدين ليس منهيا عنه، أو هو ليس يعني منصوصا عليه. ولذلك إذا قلت له قد قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكيف بالضرب الذي هو أغلظ؟ يقول هذا ليس منصوصا عليه، هذا المنصوص عليه فقط هو ألا تقول لهما أف، ولكن الضرب ليس من ذلك. فهذا من العجب. فمن يقول مثلا أنه لا بد وأن يكون مستحلا للحكم غير ما أنزل الله، نقول فإذا زاد على الاستحلال الإيجاب، إذا كان من يوجب على الناس مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ويلزمهم بذلك في التشريع العام ويسن معاقبة من يخالف، فهذا ليس مما نقل عن السلف رضوان الله عليهم وتمسك بمن قال أنه لابد أن يكون مستحلا، نقول نعم هذا مستحل وزيادة، هذا الذي ألزم الناس بخلاف شرع الله مستحل وزيادة، وإنما نقول ذلك من جهة الحكم العام أعني النوع، وأما بالنسبة للشخص المعين فلابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم، لكن أصل المسألة تأصيلها يدعون اتباع السلف رضوان الله عليهم وهم يخالفونهم ويصرحون بمخالفتهم في مثل هذه الأمور ويزعمون أنهم هم الأولى بهذه المتابعة، وهذا أيضا متكرر في كثير من الأمور، يزعمون اتباع السلف في أخلاقهم وفي دعوتهم وهم يخالفون مخالفة بينة. كثير جدا من الناس لا يكفيك الانتساب، لا يكفيك أن تكون منتسبا إلى السلف وأنت تخالفهم وأنت سلوكك أو قولك أو دعوتك أو منهجك يخالف ما ثبت عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولا يصلح وجود بعض المشابهة أو الموافقة فيما تقول وفيما يقوله السلف في إثبات وصف السلفية لكل من انتسب إلى ذلك، حتى ولو خالف في غيرها وأكثر منها في أمور غير التي وافق فيها، بل وأكثر منها وأخطر وأجل فيما يدعي. فمن مثلا يوافق السلف على سبيل المثال في قصر القميص ولكنه يخالفهم في أسلوب الذم والتجريح والطعن في الناس بلا بينة والاتهام بالتهم الباطلة، فنقول هل موافقتك في تقصير القميص تكفي في إثبات انتسابك للسلف وأنت تخالفهم في طعن الناس في دينهم وأعراضهم وسبهم ولعنهم وغير ذلك مما نهى عنه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ هذه جملة من مخالفات من يعني تسرب إليه ذلك المرض من أهل البدع ومن أهل المخالفات للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مع الدعوة بأنهم يتبعون السلف رضوان الله عليهم. الذي أنا أجبت عن هذا الكلام، الذي يقول أن قول ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر ويعمم هذا على جميع أنواع الحكم بغير ما أنزل الله مبتدع في حقيقة الأمر، مخالف لإجماع أهل العلم. هذه المسألة قول ابن عباس على عيننا ورأسنا، على العين والرأس ونحن نقول به، ولكن فيما قال فيه ابن عباس ذلك في نحو ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك، لا فيما خالفه بالقطع واليقين، وليس في زمن ابن عباس رضي الله عنه ولا بعد بقرون متطاولة من كان يجعل شريعة الفرنجة أو شريعة اليهود أو شريعة النصارى أو شريعة الوثنيين شريعة ملزمة لأهل الإسلام، يحرم عليهم التقاضي إلى شرع الله ويلزم القضاء والحكام وغيرهم بالالتزام ما خالف الشرع ويعاقب من التزم الشرع في ذلك. لو أن قاضيا حكم على مجرم ثبتت جريمته بالبينة الشرعية بحد من حدود الله عز وجل حكموه وعزلوه، ووقائعهم في ذلك كثيرة. هل وجد هذا في زمن ابن عباس رضي الله عنه فضلا عمن بعده حتى يقال هذا من هذا النوع؟ هذا من هذا النوع، هذا من جنس قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا والعياذ بالله، لمجرد وجود مكسب، لمجرد وجود تشابه من جهة ما، لمجرد اشتراك في الاسم في أن هذا يحقق يعني مكسبا لصاحبه أو مشابهة له في وجه من الوجوه. فلذلك نقول هذه المسألة من جهة الحكم العام أعني لا من جهة الفتوى، من جهة الفتوى أن فلانا بعينه هذا قد كفر أو لم يكفر هذه مسألة اجتهادية مبناها على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بناء على مناقشة أهل العلم أو أهل القضاء الشرعي حين يوجد إذا وجد لهذا الذي اتهم بكفر أو ردة، وينظر في إزالة الشبهة عنه واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد يجد البعض هذا الأمر قد انطبق، وقد يجد البعض غير ذلك. بعد أن تتم هذه الأمور عند ذلك يكون الباب فيه اجتهاد. وأما إذا كان الذي يؤصل للمسألة الذي يدعي الإنسان السلف ويجعل أن كل حكم غير ما أنزل الله هو من هذا النوع كفر دون كفر فقط، فهذا كلام باطل منكر. ولو في حكم واحد، أعني لو أن إنسانا على سبيل المثال رأى أن الزنا ليس بجريمة ويصرح بذلك، أقول هذا الكلام مثلا طلبته الدول الأوروبية من تركيا أن تسنه في قوانينها وأن تصرح بأن الزنا ليس جريمة. رملك هذا نوع واحد فقط، هذا مقتضاه الاستحلال بلا شك ومنع العقوبة بالكلية. يعني كان تركيا عندها من العهد الأتاتوركي بقايا من أن الزنا بدون تصريح والزنا بدون من المرأة المتزوجة. طبعا هو الزنا عندهم منقسم إلى بغاء مقنن، إذا كان زي ما هو كان موجود في الدولة المصرية قبل الثورة، كان في حاجة اسمها البغاء مهنة رسمية ولها دفاتر ومحاضر في الشرطة وبيوت دعارة مقننة مسموح لها بممارسة البغاء، يتم الكشف على البغايا دوريا حتى يمنع من انتشار الأمراض ونحو ذلك رسمي. هذا الأمر كان موجودا عند في الأتراك. والزنا في القانون الفرنسي القديم قبل العهود المعاصرة والتي أخذت منها معظم قوانين الدول يعني التي كان يحتلها الغرب في فترات الاحتلال تنص على أن الزنا هو من زنا المرأة المتزوجة فقط، قبل تغير الفكر الأوروبي إلى أن اعتبار أن بدن المرأة من حقها وحدها لا سلطان لأحد عليها. كانوا يرون أنها إذا كانت متزوجة فللزوج حق، ولذا الزنا في يعني ذلك القانون كان يعاقب عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 2، وظل هذا إلى عهد قريب في عهد الحكومة التركية الحالية يعني. ولكن شرط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان إلغاء هذا القانون، لأن أوروبا بأسرها لا تعترف أصلا بأن الزنا جريمة لا من متزوجة ولا غير متزوجة، بل ترى أن معاشرة الرجل لامرأته بغير رضاها اغتصاب، مثل اغتصاب الرجل الأجنبي للمرأة. رجل اغتصب امرأة يعاقب، رجل اغتصب زوجته يعاقب كذلك بنفس الجريمة، هذا عندهم شيء واحد. فالبرلمان التركي أقر هذا الأمر وألغى تجريم الزنا من القانون التركي. نقول هذه مسألة واحدة، يقول الزنا ليس جريمة، الزنا مباح في هذه البلاد بالتراضي بين الطرفين من متزوج وغير متزوج. فهذا الكلام لا شك أنه من جهة النوع كفر ناقل عن الملة، لا يشك في ذلك مسلم. في حقيقة الأمر مثل هذا الكلام المجادلة فيه من أعظم المجادلة بالباطل، وهو استحلال كما ذكرت وزيادة أحيانا في بعض النقاط. التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث واعتبار القوانين آخر تعديل لقانون الأحوال الشخصية في تونس الذي صدر منذ سنوات قليلة موافقة لتوصيات مؤتمرات المرأة والسكان التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي افترضت على كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات الالتزام بسن التشريعات المناسبة التي تحقق قرارات هذه المؤتمرات الناصة على مساواة الرجل والمرأة. آخر تعديل للقانون التونسي، وقد كان منذ قديم منذ أكثر من 30 أو 40 سنة قد نص على مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وأن الذكر يرث مثل الأنثى، وكان هناك بعض البقايا في قانون الأحوال الشخصية متمثلا في يعني اعتبار ذمة الزوجين المالية منفصلة، وأن الزوجة بعد طلاقها من زوجها لا ترثه كالقوانين الأوروبية. أوروبا تعطي المرأة التي ظلت مع زوجها مدة معينة أنه إذا مات بعد الطلاق ولو بعد سنين تشاركه في ماله، وأنه إذا طلقها قاسمته الثروة، مع أن الذمة المالية منفصلة في شريعة الإسلام بالقطع واليقين، كل منهم له ماله الخاص، وبعد الطلاق لا يوجد رابطة بينهما إلا فترة العدة إن كانت طلاق رجعيا. فكان بقيت بعض البقايا من هذه القوانين التي تعدها أوروبا هضم للمرأة، فكان التعديل الأخير الذي يعني قال من سنه وأقره أنه يعني قد آن لتونس أن تترك التقاليد البالية التي كانت تكبل وضع المرأة وتهضم حقوقها. وقد سبقنا قبل ذلك في هدم هذه التقاليد عندما سننا المساواة بين الذكر والأنثى، نقول هذا الحكم فقط مساواة الذكر بالأنثى، توريث من لا يستحق الإرث بهذه الطريقة، وهو يعلم قطعا ويقينا أن الشريعة الإسلامية ليس فيها شيء من ذلك، ليس بل هي تخالف ذلك قطعا ويقينا، وأنها تورث بالقرآن للذكر مثل حظ الأنثى في الأبناء. فإذا كان الأمر كذلك في هذه المسألة طالما صارت حكما عاما فهذا والعياذ بالله مناقض لكتاب الله عز وجل وجحد له في الحقيقة، ولا يصدر إلا من مكذب للقرآن العظيم أو مجوز ومستبيح، بل موجب كما ذكرنا، هذا أغلظ، هذا من جنس الضرب بالنسبة إلى أف الذي يوجب خلاف الشريعة، يخالف أشد ممن يجيز مخالفتها ويبيح مخالفتها. والنصوص القانونية والدستورية التي تتناول هذه المسائل وغيرها من مخالفة الشريعة تنص على الجواز وعدمه، يقولون لا يجوز محاكمة الزانية، بالنص يقول لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وإذا عاشرها بعد علمه بالزنا سقط حقه في المطالبة بإقامة الدعوى القانونية، ويسقط حقه كذلك إذا زنى في منزل الزوجية. فهذا النص يقول لا يجوز، ويقول تعاقب بمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن 6 أشهر، وللزوج أن يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت. كلام في منتهى الوضوح أنه يتبنى وجهة النظر الغربية في يعني أن الحق هنا حق شخصي فقط، ليس هناك حق لله سبحانه وتعالى أو ما يسمونه في التشريعات المعاصرة حق المجتمع، لما يقول كل من واقع أنثى بغير رضاها وسنها يزيد على 18، طبعا كان قبل كده 16، فهذا إذا كانت كل من عاشر أنثى بغير رضاها يعاقب الأشغال الشقة المؤبدة، وإذا كان باختطاف يبقى بالإعدام. مسألة كل من عاشر أنثى واقع أنثى ما يقالش زنا، لأن الزنا عندهم وضع معين، وهذا النص القانوني يعتمد عليه المحامون الذين يدافعون في قضايا الاغتصاب إذا أثبتوا أن هذا الفعل قد وقع بالتراضي، وهذا اعتماد مسألة واحدة فقط، من قال بها واعتقدها وصححها وألزم الناس بها الذي هو أغلظ هذه الأمور كما يقول الشيخ محمد إبراهيم، هذا من الكفر النقل عن الملة بلا شك. وأما كما ذكرت قد يكون هناك من يعني مو هو مكره، كان قد يكون من هو جاهل، قد يكون هناك من هو متأول، هذه موانع التكفير، ليست من موانع التكفير أنه يكون يقول أنا أستحل هذا الأمر، يجي واحد يقول لا بد هذا الاستحلال لا بد أن يستحل، زي ما قلنا قبل كده، يبقى واحد يقول أنا أستحل الاستحلال، ويجي بعد كده واحد هيزود كل شوية تطلع في الآخر لغاية ما يوصلوا إلى إبليس، لن يتم القول بكفر أبدا ولو إبليس شخصيا ونعوذ بالله. نسأل الله عز وجل العافية. قل قولي هذا واستغفر الله. كلام واعتقاد وفعله، ها؟ الذي يحكم تبعا لشهوته، هذا الذي هو كفر دون كفر عندما يكون الأصل عنده الحكم بالشريعة، فيأتيه إنسان يدفع له رشوة فيقول الشهود زور، لم يثبت لدى المحكمة الشرعية التي تحكم بأن الزاني الذي قام على زناه بينة من 4 شهود عدول يرجم إذا كان محصنا، يقول ثبت لم يثبت لدينا أن الشهود ذكر. هو بيطبق الشرع، ويقول الشرع هو الذي يلزمنا، ولكن يجي ياخد رشوة، يطلع واحد قريبه، يطلع واحد من العيلة المالكة، يقوم يقول لا هذا ليس من الايه، هذا ليس لم يثبت لدينا ذلك، طلع واحد من الشهود كذاب، هو عارف انه صادق وهو يعلم ان هذا ليس شاهد زور، ومع ذلك يقول هذا الشاهد، يكذب كده ويقول مثلا على سبيل المثال واحد من الشهود لم يذكر ان فرجه في فرجها، يوم يستند في هذا الامر الى ايه، الى الشر، وده حكم غير ما انزل الله قطعا وقينا. هو كان قتل الحجاج مثلا سعيد الجبيري مما انزله الله، رغم كان بيستند ليه الحجاج، شوف ظلم الحجاج وفساده الذي يعني من اجل عظم فساده كفره ستة من التابعين، يعني في ستة من التابعين كفروا الحجاج، ومع ذلك جمهور اهل السنة لا يكفرون الحجاج مع ذم النبي عليه الصلاة والسلام له تصريحا، ويقولون انه هو المبير المهلك الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ان في ثقيف كذابا ومبيرا، فالمبير باتفاقهم هو الحجاج، ومع ذلك عندما قتل سعيد بن جبير ماذا كان يستند؟ يقول له فبيعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، بيعة أمير المؤمنين معاوية مش معاوية مش يزيد، كان بيعة أمير المؤمنين الملك بن عبد مروان، الملك بن مروان أحق أن تفي بها، لما بيقول له ما حملك أن تخرج، قال له بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث، فقال فبيعة أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان كانت أحق أن تفي بها، فأمر بقتله من ذلك، وهو ظالم في هذا الأمر، لأن الأمر قد اندفع وزال، ولم يعد هذا القتل في هذه الحالة مما شرع الله عز وجل باغي، نفترض مع أن الباغي على الإمام لابد أولا أن ينظر الإمام في المظلمة التي ذكر حتى يباح له قتال، ربنا قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني إذا ذكر الخارج على الإمام يخرج ويقاتل، والإمام ما ينفعش يقاتله إلا ما يقول له لماذا تقاتل، لماذا خرجت عن الطاعة، يقول له مظلمة معينة، أنت خلفت الشرع في كذا أو ظلمتني في كذا، فإذا وجد هذا الأمر، وجد هذا الأمر فعلا، كان يجب عليه أولا أن يزيله حتى يحل له القتال، وعند ذلك يساند على هذا الأمر، وإلا فالإمام مالك رحمه الله سئل عن الخروج على الحكام الظلمة في زمنه، في زمن ده كان أبو جعفر المنصور وغيره، فقال دعه، يعني واحد خرج عليه أعاون ده ولا أعاون ده، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، قال له لا تشارك هنا ولا تشارك هنا، لأن دول ما أزالوش المنكرات التي ذكرها الخارجون عليهم، أول حاجة يزيل الشبهة، وبعد ذلك الثاني بعد ما أزال الشبهة أصر يسعى في الإصلاح، إذا لم يستجب وظل مصرا على البغي جاز له أن يقتله، إذا أن يقاتله، فإذا أثناء القتال ترك القتال وانصرف، عند جمهور أهل العلم لم يجز له أن يتبع ولا أن يجهز على جريح، لا يتبع أسير، لا يتبع مدبر هارب، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير، إذا كانت لهم طائفة فعند الجمهور كذلك، وإذا لم يكن لهم طائفة يعني يتحيزون إليها فبالإجماع. طب سعيد بن جبير كان في ذلك الوقت بعد 20 سنة من فتنة ابن الأشعث، وانتهى الأمر بالكلية، ده 20 سنة يهرب ويختفي في البيوت ونحو ذلك، فعندما أدركه الحجاج وسقط في قبضته كان لم يكن هناك طائفة، فبالإجماع أن سعيد بن جبير لم يعد، وقد ترك القتال وترك هذا ترك هذه البيعة، لأن ابن الأشعث قد قتل، وكل من كان معه إما أمسك وقتل وإما تاب ورجع، وبقي الأمر على ما عليه. سعيد بن جبير ظل على هروبه لأنه لا يرضى أبدا أن يأتي الحجاج أو يأتي الحكام الظلمة في زمنه. طب الحجاج قتله مستند إلى ماذا؟ إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، مع أن هذا الأمر مش منطبق على واقع إيه؟ سعيد بن جبير. والعلماء ذكروا أن الذي قتل عبد الملك بن الذي قتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الحجاج أيضا قتل وظل مصلوبا أياما طويلة، حتى قال ابن عمر للحجاج أما آن لهذا الركب أن ينزل، وده كان ظلم. والعلماء لغايه النهارده يقولوا ايه ما فيها مقتل امير المؤمنين عبد الله بن الزبير. شوف رجعوا البدايه ونار ابن كثير ومع ذلك لم يكفروا الحجاج ولا عبد الملك بن مروان. لماذا؟ مع ان ده كان هو امير المؤمنين وقتلوه ظلما وعدوانا. العابد القائم القانت الصائم رضي الله عنه العالم عبد الله بن الزبير كان عبد الله بن عمر يشهد له بذلك، ولكن قدر الله عز وجل ما شاء فعل. لكن كان بيستند لماذا؟ يتأول ان هذا الامر مخالفه لامير المؤمنين، يبقى في استناد الى الايه؟ الى الشريعه في الجمله، في النهايه في استناد الى الشريعه، مع ان التطبيق الحقيقي لها وهو ايه؟ المخالفه للشريعه. يعني اللي بيعمله ده كان ظلم وعدوان بلا نزاع بين العلماء. قتل الحسين بن علي رضي الله عنه كان ايضا ظلما وعدوانا، وهو سيد شباب اهل الجنه، وقتل شهيدا مظلوما مع انه كان خارج على يزيد، وهو راى ان بيعه يزيد ليست صحيحه. على اي الاحوال ان من قتل الحسين لم يكفر بمجرد قتل الحسين، حتى ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه متاول في ذلك وينسب ما فعله الى ان هذا من الشريعه. هذا حكم بغير ما انزل الله، هذا هو الكفر دون كفر الذي عليه اهل السنه والجماعه. ليس هذا من جنس من يقتل مسلما لاسلامه، يحارب دين الله سبحانه وتعالى لمن دعا إليه. يقول لماذا لم يتكلم السلف الصالح عن الحكم غير ما أنزل الله الذي هو كفر أكبر في تفاسيرهم؟ ليتكلموا في ذلك. من الذي قال هذا الأمر؟ ألم ينص على هذا الأمر؟ ولم ينص على أن هذه الآية نزلت أيضا في المسلمين؟ وإنما استثنوا ما احتج به الخوارج. ومن يتكلم، من يعرف كلام السلف في التفسير؟ هو ما يعرفش إلا ما نقل ابن عباس في كفر دون كفر. فيما نقل هذا الكلام؟ فيما نقل عندما احتج الخوارج على تكفير حكام بني أمية بهذا الباب. يقول كما تكلم عن الولاء توحيد الألوهية مثلا، لم يظهر خلل في هذه الأشياء في زمنهم. الحقيقة إن مش قضاء الولاء والبراء زي قضية تحكيم الشريعة، الاثنين كل ده منصوص عليه في كلام أهل العلم. أنت الذي لا تعلم. نعم. ابن كثير بنقلها اجماعا، وابن تيميه قال كذلك نص على هذا الامر. بالنسبه لصلاه الكسوف الجمعه القادمه، يتوقع ان شاء الله تبارك وتعالى وقوع كسوف حلقي في للشمس في المنطقه العربيه كلها، من افريقيا واسيا وافريقيا، صباح يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. وهذا يعني هناك مسالتان مهمتان في او مساله مهمه في هذا الباب، وهي أن الشمس في بعض البلاد ستشرق أثناء هذا الكسوف، فهل تصلى صلاة الكسوف أثناء وقت الكراهة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى صلاة ما له سبب، وهم الشافعية ومن وافقهم، وهو الصحيح في هذا الباب، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك، يعني انكساف الشمس والقمر، فافزعوا إلى الصلاة، وهذا عام يقضى به على عموم النهي في أوقات الكراهة. لأما قد ثبت تخصيص النهي في أوقات الكراهة التي منها شروق عند شروق الشمس، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهذا يقتضي أن تكون الركعة الثانية قد وقعت أثناء طلوع الشمس، أثناء طلوع الشمس، فهذا يدل على أن هذا العموم قد خصص. وثبت تخصيص أوقات النهي أيضا بصلاة ركعتين بعد العصر، وهو من أوقات النهي، وكذا بصلاة العصر قبل غروب الشمس مباشرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا خصص هذا العموم بأكثر من مخصص، وعموم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة لم يخصص، فهذا عموم أقوى، فلذلك تصلى في أوقات الكراهة على الصحيح من أقوال العلماء. لكن الحنفية والحنابلة يرد الحنابلة عندهم يعني قولين في المذهب، ويرجحون عدم الصلاة في أوقات الكراهة. بالنسبة لنا بفضل الله سيكون الخلاف يسيرا، أعني أنه يمكن الخروج من الخلاف بتأخير الصلاة نحو 10 دقائق بعد شروق الشمس إن أشرقت كاسفة كما ذكروا، أو البلاد التي تقع فيها كذلك ويبقى الكسوف بعدها. وإن كان هناك بعض البلاد نحو تونس والجزائر أو بعض أجزاء منها لن يدرك من الكسوف، لأن الكسوف ينتهي يعني يعني شروق الشمس مثلا في المغرب وموريتانيا سيكون بعد انتهاء وقت الكسوف، والله أعلم وأعلم إن صح ما يقوله الحسابون، لكن ده هو المعتمد. لكن ففي بعض البلاد سيكون هناك وقت قليل، يعني مثلا ربع ساعة فقط أو 10 دقائق بين شروق الشمس وبين الكسوف وبين انتهاء الكسوف، وبالتالي فلا بد لهم من ترجيح في هذا الباب، والراجح أنهم يبدأون الصلاة في هذا الوقت ولو استمروا بعد انقضاء الكسوف. مسألة ثانية أنه إذا انجلت الشمس أثناء صلاة الكسوف أو كذا انجلى القمر، فهل يستمر في الركعة الثانية على ما كان عليه هيئة صلاة الكسوف أن يصلي بركوعين؟ هذا هو الصحيح لعموم الدليل، وأن صلاة الكسوف كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالذي يظهر أنه يتمها يتم الركعة الثانية كذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يتم الركعة الثانية خفيفة بركوع واحد، والصحيح أن ذلك طالما أدرك وقت الكسوف عند الإحرام بالصلاة فإنه يستمر فيها على صلاة الكسوف ركوعين في كل ركعة. برضو بعض المسائل المهمة في هذا الباب هو من أدرك الركوع أو القيام الثاني هل يجزيه ذلك عن الركعة؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه من أدرك الركوع الثاني قد فاته القيام الأول والركوع الأول، وهذا هو الفرض على مذهبهم، وأن الركوع القيام الثاني والركوع الثاني فرض، وهم يرون بذلك أنه قد فاتته الركعة فيقوم فيقضي ركعة بركوعين. ومنهم من يقول بل يقضي قراءة وركوعا ثم يجلس لأنه قد أتى بالسجود. والصحيح أنه يدرك إذا من أدرك القيام الثاني وقرأ الفاتحة خلف الإمام في القيام الثاني قبل الركوع الثاني فهذا قد أدرك الركعة، والله أعلى وأعلم، لأنه أدرك الركوع وهذا الركوع مشروع، والقيام الثاني فيه الفاتحة وفيه القراءة، فالذي نراه أصوب إن شاء الله أو أقرب إلى الصحة أنه إذا أدرك الإمام وقد ركع الركوع الأول ورفع وأدرك معه أو أدرك قراءة الفاتحة خلفه حتى لو كان في القراءة أجزأه ذلك وقد أدرك الركعة، والله أعلى وأعلم. أما من يقول بإدراك الركوع يعد إدراكا للركعة فيقول من أدرك الركوع الثاني فيه الخلاف الذي ذكرته، اللي بيقول الركوع الثاني يقول قد أدرك، ومنهم من يقول عليه قيام وركوع فقط، ومنهم من يقول عليه ركعة بركوعين. الذي نراه صحيحا أنه إذا أدرك الركوع الثاني فقط ولم يدرك الفاتحة لا في الأول ولا في الثاني ولا القيام الأول ولا الثاني عليه أن يقضي ركعة بركوعين، والله أعلى وأعلم. مشروعية الخطبة فيها هو قول الشافعية ووجه عند الحنابلة، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر الناس، ولم يقتصر فقط عليه الصلاة والسلام على بيان أنها لم تكسف لموت إبراهيم، فهذا يدل على أن خطبة مقصودة، وقد ذكر فيها أنه رأى الجنة والنار وأنه وذكرهم فيها بالصدقة والعتاقة عتق يعني، وذكر أمورا صلى الله عليه وسلم في الخطبة دل ذلك على أن ليس الغرض الوحيد من الخطبة ما ذكروا من أن الناس قد تكلموا في أنها كسفت من أجل موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول أن هذا الأمر ليس مقتصرا على الحاجة إلى الخطبة، بل السنة أن يخطب، والظاهر أنها خطبة واحدة، والله أعلى وأعلم. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، ومن نقل من الصحابة أنه حذر قراءته بقدر سورة البقرة أنه لم يسمع له صوتا، فهذا لأجل أن المسجد كان ممتلئا وارد واقعة عين محتملة في حق هذا الصحابي، وإلا فالنص بأنه قد جهر بالقراءة مقدم. ولذا نقول الصحيح أن صلاة الكسوف سواء كان كسوف الشمس نهارا أو خسوف القمر ليلا فإنه يجهر فيها بالقراءة، والله أعلم أعلم. ومن أهل العلم من يقول يجهر في صلاة كسوف القمر أو خسوف القمر، ويسر في كسوف أو خسوف الشمس، هي كسوف وخسوف اثنين لغتان. فالصحيح الجهر بالقراءة لثبوت الحديث الصحيح في الجهر بالقراءة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، والله أعلى وأعلم. الخطبة تكون بعد الصلاة، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أول ما يبدأ به الصلاة، ينادى لها الصلاة جامعة. ولو قيل الصلاة أيضا لها وجه في اللغة، ولكن الأكثر ينقلون الأحاديث على ضبط الصلاة جامعة، ائتوا الصلاة جامعة، على تقدير ائتوا الصلاة جامعة. الجماعة على إيفين؟ ائتوا الصلاة جامعة، ائتوا الصلاة حال كونها صلاة جامعة. جامعة الخروج على الحاكم معناه القتال، ماشي؟ الخروج عنه يعني عن الطاعة، وهذا إذا ثبتت الإمامة لا يجوز، وكذا حتى لو لم تثبت الإمامة، لكن يترتب على الخروج والقتال سفك الدماء وانتهاك الحرمات ومفاسد عظيمة، ولو كان حتى يعني ممن احتل بلاد المسلمين، لكن لا يقدرون عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان لا يقدر على إزالة هذا المحتل الكافر، هل يؤمر الناس بما يعجزون عنه؟ فلسطين والقدس واليهود، هل نأمر سكان القدس بأن يخرجوا ويرموا يعني يحاولوا قتل اليهود مثلا بالسكاكين، ومعلوم أنهم سيبادون بالأسلحة الحديثة؟ لا نأمرهم بذلك، لأنهم لا يقدرون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهم بمنزلة الأسرى. لكن هذا لا يثبت أن اليهود لهم حق في فلسطين أو في القدس، وليس أنهم صاروا ولاة لذلك. لذلك نقول الأمر ما لا يجوز الخروج من أجل المفاسد العظيمة المترتبة على ذلك، لا بد أن يراعى أولا مقتضى الخروج، ثم القدرة على إزالة المنكر من غير مفسدة أعظم، ومراعاة مصالح المسلمين والمفاسد التي تطرأ عليهم، مراعاة منع سفك الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات، كل هذه الأمور إذا أغفلت حصل الفساد العظيم. لذلك نقول لابد من ضبط هذه الأمور بميزان الشريعة كما بينه أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.